يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بدأنا في المحاضرة السابقة عن ذكر بعض أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي قد وقعت، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها انشقاق القمر في عهده عليه الصلاة والسلام، ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس. ونستكمل الحديث عن بعض هذه الأشراط. لا يمكن إحصاء هذه الأشراط لأنها كثيرة، لكن نشير إلى شيء منها بإيجاز. من هذه الأشراط هو ظهور الفتن وكثرة القتل، وهذا ما قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. هذا شرط من أشراطها ويأتي الكلام عليه. وقال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. ويكثر الهرج وهو القتل، القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وهذه الأشراط قد ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهي من الأشراط التي قد مضت. والحديث هنا ذكر قبض العلم والزلازل، كثرة الزلازل صلى الله عليه وسلم، وتقارب الزمان، وظهور الفتن، وكثرة القتل، واستفاضة المال. من هذه الأشراط أيضا هو التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنن الأمم الماضية، اتباع سنن الأمم الماضية وتقليدهم والتشبه بهم. وهذا من علامات الهزيمة النفسية التي تصيب هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنها ابن خلدون رحمه الله تعالى في كتابه ومقدمته أن المغلوب مولع بتقليد الغالب عادة. وهذا ظاهر في عصرنا وفي حالنا وفيما نعيشه اليوم، فهو شرط من أشراط الساعة المذمومة التي وقعت ونحن نعيشها في زمننا الحاضر نتيجة هذه الانهزامية النفسية التي أصيبت بها الأمة الإسلامية، وغلبت للأسف وقوة أهل الباطل والكفر على أهل الإسلام. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. فهذا شرط من أشراط الساعة نعيشه اليوم ونراه بأعيننا وواقع نعيشه، وهو كما ذكرنا هو من الأشراط الواقعية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الذم والتحذير. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومثل هذا الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد التحذير والنهي، وهو شرط من أشراط الساعة التي وقعت في يعني وقع فيها المسلمون، وخاصة في أزماننا المتأخرة التي أشرنا إليها. من هذه الأشراط التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نعيشها اليوم بأم أعيننا، نراه بأم أعيننا ونعيشها في واقعنا، انتشار الربا، انتشار الربا. وقد جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر، يظهر الربا والزنا والخمر. وهذا الحديث رواه الطبراني وحديث صحيح، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. الواقع المسلمين اليوم وانتشار الربا وتساهلهم في في في في في في الولوغ فيه لا يحتاج الى حديث، وهذه من المصائب، لان الربا امره ليس من الامور السهله. جاء التحريم صريحا في كتاب الله عز وجل: واحل الله البيع وحرم الربا، وجعل المرابي محاربا لله سبحانه وتعالى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر الذي تساهل فيه الناس الآن. أكثر تعاملات الناس، أكثر البنوك، أكثر التعاملات المالية، إن لم يكن الربا فيها صريحا فهو إما أن يكون تحايلا عليه، أو لا يسلم من دخن في هذا إلا من رحم الله عز وجل. فهذه من أشراط الساعة المذمومة التي يعني نعيشها في وقتنا الحاضر، نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الأشراط أيضا أن تكون التحية للمعرفة، أن تكون التحية للمعرفة. وفي هذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن مسعود، وذكره جاء في له قصة هذا الحديث، وهو أن بعض أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخلوا مع ابن مسعود إلى المسجد، فلما دخلوا مر به رجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، أو عليك السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن مسعود: صدق الله ورسوله. ثم لما أدوا الصلاة وانتهوا سألوه عن هذه الكلمة التي قالها حينما سلم عليه الرجل، قال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن، وقلت صدق الله ورسوله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة، يعني لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف، ونحن مأمورون بإفشاء السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف في آخر الزمان يبقى السلام والتحية إنما هي للخاصة. هذا الرجل الذي خص ابن مسعود دون سائر أصحابه بالتحية، عرف ابن مسعود أن هذا تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه في أنه في آخر الزمان يكون التسليم للخاصة، وهو شرط من أشراط الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وذكر جملة أيضا من أشراط الساعة، ومنها قال: وتفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وتقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة الحق، وظهور القلم. وهذه كلها أشراط نعيشها واقعا في حالنا في عصرنا الحاضر، ومنها ما هو المذموم ومنها ما هو المباح كما قلنا، لأن كون الشيء من أشراط الساعة لا يعني ذلك لا يقتضي ذما ولا مدحا، إلا ما يعني دل عليه الدليل الآخر من المدح أو الذم أو الإباحة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله، فإلى أن نلتقي. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر ترحيب بالمشاهدين والمشاهدات. لازلنا في تعداد بعض صور الأشراط التي وقعت وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي نعيش شيئا منها في واقعنا. وكان آخر ما ذكرناه أن تكون التحية للمعرفة. من هذه الأشراط أيضا التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الكاسيات العاريات، ظهور الكاسيات العاريات. والحديث مشعر بنوع من الإشكالية، كيف تكون كاسية وفي نفس الحال تكون عارية، وفي نفس الحال تكون عارية. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وهذا الحديث جاء في عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عنه، يقول: هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، هذا كلام الإمام النووي في القرن السادس، فكيف لو عاش عصرنا الذي نعيشه اليوم ورأى ما نراه اليوم. الله المستعان. الحديث أشار إلى شرطين من أشراط الساعة. الشرط الأول وهم الشرط التي تضرب الناس بغير حق، والشرط الثاني أو الشرط الثاني هو النساء الكاسيات العاريات. ومعنى الكاسيات العاريات، لأن الحديث كما قلنا قد يوهم نوع من كيف تكون كاسية وهي عارية في نفس الأمر، فالمعنى ذلك أنهن يسترن بعض أجسادهن ويبدين بعض أجسادهن لإظهار جمالهن، فتكون كاسية لبعض جسدها وعارية في بعضها الآخر. هذا أحد معاني الحديث وأحد تفسيري العلماء لهذا الحديث. والتفسير الآخر أنهن يلبسن ثيابا رقيقة، فهي في ظاهرها كاسية ولكن هذا الثوب يكون رقيقا فلا يستر ويكشف ما وراءه من جسد المرأة، فيتحقق عليها أنها في ظاهرها كاسية وهي في الواقع أنها عارية، نسأل الله العافية والسلامة. مائلات مميلات، مائلات أي للرجال أو متبخترات في مشيهن، ومميلات أي قلوب الرجال أو يعني بأكتافهن وتحركاتهن وتغنجهن وغير ذلك من الصور. والبخت هي الجمال، والرؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لأنهن يجمعن شعورهن في خلف رؤوسهن، وقد يعني يضعن مع الشعر غيره من صوف أو قطن أو غيره أو قماش من أجل ولف عصابة من أجل تضخيمه، فيكون كأنه سنام من أسنمة البخت المائلة أي من أسنمة الإبل. فهذه صورة من الصور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهي يعني وجود النساء بهذه الصورة في شكلهن وفي يعني أخلاقهن وتصرفاتهن، والله المستعان. هذه بعض النماذج من أشراط الساعة التي وقعت، وبعضها نعيشه في عصرنا الحاضر، وهناك يعني أشراط وقعت مبادئها ولم تستحكم بعد، ومنها على سبيل المثال تمني الموت من شدة البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، تمني الموت من شدة البلاء. وقد ورد ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، نسأل الله العافية والسلامة. والحديث متفق عليه، يقول يا ليتني مكانه، أي يريد أن يكون ميتا مكانه لكثرة الفتن والابتلاءات التي يعيشها فيتمنى الموت. طبعا معلوم كراهية الموت، بل أنه لا يجوز تمني الموت لبلوى تصيب الإنسان، وهذا من ما دلت الشريعة على النهي عنه وتحريمه، لكن يجوز إذا أخاف المرء على دينه، إذا خاف المرء على دينه فله أن يتمنى الموت حرصا على حفظ دينه، كما في هذه الصورة هنا، يعني أن الإنسان يعني قد لكثرة الفتن أنه يتمنى الموت ليبقى سليم الدين ويبقى دينه سليما، يبقى دينه سليما من الفتنة. مما يدل على جواز ذلك في مثل هذه الحالات ما ورد في الدعاء وشرع في الدعاء: اللهم احني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك جاء أيضا فيما شرع من الدعاء: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون، وغيرها من النصوص. فهذا يدل على أن إذا كان أنه لا يجوز تمني الموت لنتيجة بلوى تصيب الإنسان في جسده أو مرض أو غير ذلك من الأمور، أما إذا كان القصد هو الخوف على دينه فإن هذا جائز ومستثنى من تحريم كراهية الموت. من هذه الأشراط ظهور الدجالين مدعي النبوة، ظهور الدجالين مدعي النبوة. الأصل فيه ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يزعم أنه رسول الله، والحديث متفق عليه. فهؤلاء الدجالون يخلطون الحق بالباطل وينشرون الشبه ويدعون النبوة، كلهم يدعي النبوة، يزعم أنه نبي. وقد ظهر هذا في صدر الإسلام، فظهر الأسود العنسي، وظهر مسيلمة الكذاب، وظهرت سجاح في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول من الإسلام. ثم استمر هذا الخروج إلى عصرنا الحاضر، إلى عصرنا الحاضر. يقول لما ذكر هنا العدد وهو 30، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، لأن هناك بعض المرضى، المرضى النفسانيين، يتوهم المسكين أنه نبي ويزعم أنه نبي ويخرج ويقول إني نبي، وهذا ما نشاهده في واقعنا الآن في الحرم وفي غيرها. أحيانا يأتي بعض المساكين المرضى عندهم أمراض نفسية فيدعي النبوة، لكنه إذا شفي من هذا المرض يعني انقطع الوحي الذي كان يتوهمه. فيقول الحافظ بن حجر: ليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة، يعني لا حصر لهم، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة، يعني ظهر وصار له أتباع وآمن به أناس وصاروا لهم، يعني صار له أتباع وظهرت له شوكة. فهذه صورة من صور أشراط الساعة التي ظهر بعضها، والزمن حافل بظهور غيرهم، نسأل الله العافية والسلامة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع، فإلى أن نلتقي نستودعكم الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. فخصال الفطرة هي الاستحداد، وهو حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، وهي شفرة الحلاقة أو الموسى، ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة. الختان وهو واجب في حق الرجال، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. قص الشارب وإحفاؤه، والإحفاء هو المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. تقليم الأظافر أو قصها، وهو يجملها ويزيل الأقذار المتراكمة تحتها. نتف الإبط، وهو إزالة الشعر النابت فيه، وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء، والمضمضة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، عدنا والعود أحمد، وأكرر الترحيب بالأخوة والأخوات. لازلنا في الحديث عن النوع الثاني من أنواع أشراط الساعة الصغرى، وهي التي وقعت مبادئها ولا زال استمرارها إلى وقتنا الحاضر. من هذه الأشراط ضياع الأمانة، ضياع الأمانة. والأصل فيه ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا الحديث له قصة، وهو أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعني مضى في حديثه عليه الصلاة والسلام يقول، فقال بعض القوم سمع ما قال فأنكره، يعني يسأل عن الساعة، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عن الساعة؟ فقال الأعرابي أنا، ها أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذه صورة من صور أشراط الساعة التي وقعت والتي تقع في واقع المسلمين، وهو ضياع الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهله. وضياع الأمانة لا شك أن الأمانة من المسؤوليات الجسام التي قال الله سبحانه وتعالى فيها، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وحملها الإنسان إنه كان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا خفنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالأمانة مسؤولية تحملها الإنسان وهو مسؤول عن ذلك، وتختلف باختلاف الأشخاص والحالات وغير ذلك، لكن من هذه الأمانات العظيمة هو أن الله إذا استرع العبد رعية فيجب عليه أن لا يولي عليها إلا من يحمل الأمانة وتبرأ به الذمة. أما إذا وسد الأمر إلى غير أهله فهذا من تضييع الأمانة التي يسأل عنها العبد، يعني ومقابل ذلك إذا وسد الأمر إلى أهله الذين يعرفون حقه ويقومون به فإن هذا من الأمانة التي يجب على المرء أن يؤديها. فهذه صورة من صور أداء الأمانة، وصور أداء الأمانة كثيرة جدا لا حصر لها كما أشرنا، لكن هذه من صورها العظيمة. ومن أشراط الساعة أن يوسد الأمر ويولى على الناس من هو ليس أهلا لهذه المسؤولية ولهذه الرعاية ولهذا المكانة والمنصب. فهذه صورة من هذه الصور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التأكيد على حفظ الأمانة ورعايتها والحرص على أدائها على أكمل وجه، سواء كان في توسيد الأمر إلى أهلها أو فيما هو دون ذلك من الأمور الكثيرة التي تتعلق بحفظ الأمانة. من أشراط الساعة أيضا الأخرى التي ظهر بعضها ونعيش جزءا منها هو قبض العلم وظهور الجهل، وقبض العلم وظهور الجهل. والأصل في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وهناك الحديث الآخر إن الله ويقبض العلم، ويقبض العلم، وجاء تفسير قبض العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما ينتزعه بقبض العلماء، بقبض العلماء، موت العلماء، ولا يبقى في الناس من هو أهل لحمل أداء العلم ورسالة العلماء. قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبض العلماء، وإنما بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما، لم يبق الله لم يبق عالما أو لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا وليس علماء وإنما رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث الحقيقة من أجل الأحاديث التي توجب على المسلم أن يتعلم العلم، على أقل تقدير أن يعبد الله على بصيرة، لأنه يخشى أن يتبع أحد هذه الرؤوس فيفتى بغير علم فيضل ويضل، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يقتضي ضرورة طلب العلم والصبر على ذلك والاجتهاد في تحصيله، والحمد لله فإن وسائل طلب العلم الآن أصبحت ميسورة وميسرة بصورة لم تكن في سابق العهود والأمور، ومن ذلك هذه الوسائل التي نحن نتحدث من خلالها إلى إخوتنا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومن مننه ونعمه علينا. نسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن يديمها علينا وعلى المسلمين، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. فهذا تأكيد لضرورة الفقه في دين الله عز وجل، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالشاهد أن من صور أو من أشراط الساعة قبض العلماء أو قبض العلم وظهور الجهل من هذه الأشراط، وإن كان ظهور الجهل أيضا ليس المراد به الأمية عدم الكتابة والقراءة فقط، لا، وإنما الجهل بأمور الدين. وإلا فإن من أشراط الساعة كما مر معنا في الحديث السابق ظهور القلم، يعني تكثر عند الناس الكتابة وكلهم يكتبون لكنهم لا يفقهون دينهم، وهذا هو الجهل المقصود هنا. ولذلك الآن للأسف نعيش زمنا نجد البشر كثير منهم يجهل بديهيات الدين وقضايا من بديهيات الدين، فيقع في أخطاء يستغرب الإنسان أن يقع في مثلها مع انتشار العلم الآن ووسائله وتسهيل أموره. ولكن للأسف هناك إعراض عن الفقه في دين الله عز وجل، فيؤدي ذلك إلى انتشار الأمية الشرعية، الأمية في دين الله سبحانه وتعالى، والجهل بدين الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب الإعراض لا بسبب قلة الوسائل والموارد. فقبض العلم وظهور الجهل هو من أشراط الساعة. من ذلك أيضا عود أرض العرب مروجا وأنهارا، من أشراطها عود أرض العرب مروجا وأنهارا. الأصل في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. والحديث مخرج في الصحيح، في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. والمرج هو الأرض الواسعة ذات النبات الكثير والكثيف التي تمرح فيه الدواب، والأنهار هي أي تكثر فيها منابع الماء العذب الصالح للشرب والري. هذه من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كائنة لا محالة، الآن يعني اكتشاف بعض المياه الجوفية وغير ذلك قد يكون مؤذن بشيء من ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية